قول الإمام أحمد رحمه الله إن أهل البدع مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، ما مثال اختلافهم في الكتاب؟ نعم نعم نعم مختلفون في تنزيله ومختلفون في تأويله. اختلافهم في التنزيل ها؟ نعم، يعني هل القرآن وصف قام بالله أو لم يقم به؟ بعضهم يقول إن هذا القرآن إن القرآن كلام وصف قائم بالله، إلا أنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته كما يقول الكلابية والأشاعرة والسالمية، هذه الطوائف يقولون إنه وصف قائم بالله لكنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته، وكذلك الفلاسفة أيضا. فالسالمية يقولون حروف وأصوات قائم بذات الله إلا أنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته، ولهذا يقولون إن الله لم يزل يتكلم في الأزل، لم يزل يتكلم في الأزل. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم قد سمع الله قل تجادله، قد سمع الله قل تجادله. قالوا لو قلنا يتعلق بقدرة ومشيئة لازم حدوث الحوادث في ذات الله، وهذا من أبطل البعض. والكلابية والأشاعرة يقولون لا يتعلق بقدرة ومشيئته، وعلى هذا فهو معنى قائم بالنفس ليس بحرف وصوت، والحروف والأصوات مخلوقة، لو قلنا إنه حرف وصوت للازم حلول الحوادث بذات الله. فقالوا إذا القرآن معنى قائم بالنفس، كيف يفهم المعنى القائم بالنفس؟ قالوا الله تعالى يضطر جبريل حتى يفهم المعنى القائم بنفسه ثم يعبر عنه بالوحي، هكذا يقول الأشاعرة. يقول إن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عن القرآن، فهو عبارة عن فهو تعبير جبريل، فالحروف والأصوات من جبريل والمعنى من الله قائم بنفسه فهم منه جبريل. ومنهم من قال إن التعبير من محمد، ومنهم من قال إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ. كل هذه أقوال الأشاعرة، هذا باطل، هذا اختلاف في تنزيل. ومنهم من قال إن القرآن يتعلق بقدرته ومشيئته إلا أنه مخلوق، فهذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته فصار بها متكلما، وهذا قول المعتزلة والأشاعرة، هذا اختلاف في تنزيله. كذلك اختلاف في تأويل القرآن، هل يؤول القرآن أو يفوض، ومعنى استوى استولى أو معنى اختلاف في تأويله. طيب مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، في مخالفتهم للكتاب. نعم نعم أحسنت، يعني مخالفون للكتاب فهم يستدلون بأقوال باطلة، وكل يدعي أن القرآن يدل على ما يدل عليه، مجمعون على مفارقة الكتاب. ها؟ نعم نعم أجمعوا على مفارقة الكتاب، أجمعوا على أن الكتاب والسنة وأنها نصوص لفظية لا تفيد اليقين ولا تدل على اليقين، ودلالتها بل دلالتها ظنية ظن لا تفيد اليقين، والذي يفيد اليقين ما هو؟ الأدلة العقلية، سمونها قواطع عقلية وبراهين يقينية، فاعتمدوا على مقدمة أهل المنطق ومناهج الفلاسفة وتركوا كتاب الله وراءه مهريا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا أدلة، هذه أدلة نطقية وأدلة لفظية لا تفيد اليقين، اللفظ لا يفيد اليقين، دلالتها ظنية، حتى ولو كان قرآنا، ولو كان القرآن، ولو كان السنة متواترة فهي قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة. أما السنة الأحاد فهي لا يحتج بها لا من جهة السند ولا من جهة المتن، فهي ظنية الدلالة وظنية الثبوت. فسدوا على القلوب معرفة الله بأسمائه وصفاته عن طريق الكتاب والسنة، وفتحوا على الناس باب الشر وهو الاعتماد على مقدمات أهل المنطق ومناهج أهل الفلسفة.